بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنا بدأنا درس السابق شيخ الاسلام رحمه الله كما يذكر في كتابه السياسه الشرعيه مصادر تمويل بيت المال اللي احنا ممكن نعتبرها موارد الدوله الاسلاميه. وكيفية الفقه، وذكر من اصول هذه الموارد الثلاثه اللي هي بيسميها الاموال السلطانيه اللي هي تجمع السلطان وتكون اليه في النهايه، ثم يقوم بإعادة توزيعها على حسب ما مصلحته. ذكر هناك انواع ثلاثه، اول حاجه الغنائم، والثاني الصدقات هي الزكاة وغيرها، والثالث الفيلة. تكلمنا في الدرس السابق على الغنائم وكيفية توزيعها. الدرس اللي إن شاء الله نتكلم عن الصدقات هي الزكاة ومصابيح في الزكاة، ونبدأ في الكلام عن الفيل لأن الفيل الكلام في الغرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الصدقات فهي لمن سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه في آية الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعتمة والقوم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه كما المصارف هي مصارف الفقر. وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن الصدقة فقال: إن الله لم يبلغ الصدقة لقسم أمين ولا غيره ولكن جنسها ثمانية أجسام فإن كنت من تلك الأجسام أعطيتك. إما يقول فقط روي شنو؟ وهذه الصيغه ياخذها العلماء اذا كان الحديث ضعيفا مشكوكا ويحدث خلفه. ولكن تكفينا الايه الكريمه واتفاق العلماء على ان مصارف الزكاه محصوره في هذه المصارف الثمانيه فقط وليس من مصرف. هيبدا شيخ الاسلام يتكلم كلام سريع على تفسير هذه المصارف الثمانيه. قال: فالفقراء والمساكين يقول اول مصرفين، انما صدقات للفقراء والمساكين. قال: يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مفسد. الفقير والمسكين يجمعهم وصف واحد أنه لا يجد ما يكفيه من النفقات. طبعا يكفيه ويكفي أسرته التي ينفق عليها، الزوجة مثلا، الأب، الأم، الأولاد، أخوه، أخته، الذي ينفق عليها. فما معه عن أموال الدخل معه سواء كان يؤدي وظيفة أو تجارة أو غيره، دخل لا يكفي النفقات المطلوبه منه. لا يسمى فقيرا او مسكين. والفرق بين الفقير والمسكين عند العلماء الجمهور ان الفقير اشد حاله من المسكين. الفقير قالوا لا يجد نصف الكفايه، اقل من النصف. اما المسكين فيجد اكثر من النصف ولكن اقل من الكفايه. يعني لو فرضنا واحد مثلا يقيم في الشهر مثلا 1000 جنيه. هو دخله 200 جنيه. فقير ولا مسكين؟ فقير. دخله 100 جنيه مسكين. الاثنين في النهايه دخله لا يكفي. في النهايه لكن المسكين اقل حاجه من الفقير. فلا تحل الصدقه لغني مع ما فيه ولا لقوي مكتسب. القوي المكتسب قوي مع صنعه واشترى كل يوم ويكسب. لا تحل له الزكاه. اذا كان صنعته بتجيب له نفقات. لأن الغنى ممكن يحصل غنى بالمال وممكن يحصل الغنى بالعمل. يعني لو مثلا معاه ملايين في البنك وعنده العقارات مثلا مأجرة وبتجيب له إيرادات. ده غني ولا لا؟ غني بماله، معاه أموال حقيقية في يده غنية لتكفيه النفقة وزيادة. ممكن الغنى يحصل للشخص بالعمل. هو عامل مثلا في اليومية. ولكن الراجل مجد ومكتسب ونشيط في العمل ومطلوب في العمل بحيث ان معظم الايام كان بيعمل فيها ويبذل نفسه وزياده. يبقى ده غني ولا فقير؟ غني برضه، ما دام معاه حد يبقى غني. ولكن هنا الغنى هنا مش في المال الحقيقي الجاني، ولكن الغنى بالاكتساب والعمل. فهذا لا تحل له الزكاه وهذا لا تحل له الزكاه. طيب قالوا يعاملون عليها الصنف الثالث. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. العاملون عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويقضونها ويقضونها. يعني إذا كان الحاكم يجمع الزكاة. جمع الزكاة هيحتاج الموظفين. محتاج موظفين قادر للناس بكثرة أكثر. محتاج لموظفين محاسبين حسابات عشان يحسب الزكاة عند كل واحد. محتاج موظفين للحراسة إذا جمعنا الزكاة مثلا في حط الصناديق في حط الخزن بهيمة الأنعام في حط الحضارة هتحتاج خلاص لحراسة الزكاة. ممكن تحتاج عمال كذلك مثلا إذا كانت بهيمة الأنعام هتحتاج وعي وتحتاج أكل وتحتاج شرب وتحتاج خدمة دول برضه عمال. بعد كده هنحتاج ناس توصل الزكاة للفقراء والعمال. هنحتاج ناس توصل الفقراء في كل حي ويقدموا كشف للفقير. أظن لما الشؤون الإجتماعية عملوا أظن أبحاث عن حاجة زي كده شبيهة بهذه المواد. يبقى دول كلهم موظفين في الدولة ده من أجل موضوع الزكاة. دول كلهم عاملون عليها. فكل هؤلاء لهم نصيب في الزكاة. مش شرط أن يكون فقير. لا لأنه جاء واحد من أجل العمل مش من أجل الفقر. لأنه لو كان بياخذ من أجل الفقر خلاص هو يغني الفقراء والمساكين. لكن هو الآن بياخذ من أجل إيه؟ من أجل العمل على الزكاة. موظف. فلا ياخذ كان ياخذ من الزكاة قال العلماء ياخذ بمقدار عمله قوة يعني هذا الراعي مثلا لو قدر الله عشان يرعى هذه البهائم هناخذ مثلا 1000 جنيه خلاص كتير ولا سواء كان الرجل بقى غني او غير غني هذه مسألة ثانية. فاحنا الآن لا نعطيه من أجل فقره بنعطيه من أجل العمل فياخذ قوة العمل بلا إلا ونقصه. وهنا مسألة ممكن تلتبس على كثير من الناس. لو أن رجل الآن أعطاك زكاة في ماله تخرجها هل تعتبر من عمي عليها؟ لا لأن الآن تعتبر أنت الآن وكيل لصاحب المال. العامل على الزكاة وجوب الآية العاملين عليها إنما صدقوا الفقراء والمساكين والعاملين عليها. كلمة على في اللغة العربية تفيد نوع من العلو والاستعلاء. وهذا لا يكون إلا إذا كان مولدا من قبل الحاكم له ولاية له سلطة. بياخذ سلطة من الحاكم لجمع الزكاة ويوزعها. وبالتالي العاملون عليها لا يكونون إلا موظفين من قبل الحاكم بس. مش أي إنسان يجمع زكاة العمل عليها. لا. لأن العمل على الزكاة يعني نوع من الولاية والسلطة. وهذا لا يكون إلا إذا كان الحاكم هو اللي عين هؤلاء لجمع الزكاة. لكن مثلا جمعية قيمية مثلا بتجمع الزكاة ما توزعها مش عاملون عليها. دول وكلاء في توزيع الزكاة. إمام المسجد مثلا أو فلان الداعية أو الشيخ أو الرجل اللي ياخذ فيه أهل الحي يجيبوا له زكاة يوزعها على الفقراء في الحي. يبقى عامل عليها؟ لا ده ده وكيل في توزيع الزكاة مش عامل عليها. فالعامل على الزكاة لهم سلطة ولهم ولاية من قبل الحاكم المسلم الذي يجمع الزكاة والوزن. الصنف الرابع في الزكاة إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وهي والمؤلفة قلوبهم. المؤلف قال سنذكرهم في مال الفيء. لهم كلام قوي في مال الفيء أيضا. لكن ابتداء كان ممكن نقول المؤلفة قلوبهم دول عند العلماء صنفين. ممكن يكونوا مسلمين وممكن يكونوا غير مسلمين. المسلم ممكن يعطى تكليفا لغيره اذا كان ضعيف الايمان. حتى هو غني. ممكن هو غني معاه ملايين ولكن ضعيف الايمان. فممكن يعطى من الزكاة تأليفا لو مع الإسلام وتفكيكا مع الإسلام. فدول مؤلفة قلوبهم من المسلمين وده صنف. ممكن يكون من غير المسلمين. جماعة مثلا كفار أشرار في أرض المسلمين وجابوا دول المسلمين وبيقتلوهم. فاحنا ممكن نسددهم بدفع الزكاة. نديهم جزء من الزكاة مقابل أنهم يبطلوا عضو المسلمين. يقولوا إيه؟ دول مؤلفة إيه؟ قلوبهم. فهو الآن بيعطى لدفع شره عن المسلمين. هو أصلا غير مسلم. فصنف ممكن صنف آخر مسلم يعطى من أجل تأليف قلبه عن الإسلام وتثبيته عن الإسلام. وهيأتي الكلام بالتفصيل عن مؤلفة قلوبهم وغيرها. الصنف الرابع في الزكاة قال في الرقاب. في الرقاب تشمل إيه؟ قال تشمل أو يدخل فيه إعانة في المكاتبين. مين هو المكاتب؟ أيوة عبد اشترى نفسه من سيده. عبد عايز يقول يكاتب سيده انه مثلا هيشتري نفسه مثلا ب 100000 جنيه مثلا هيقسطهم على كذا شهر كل شهر يوم لا ده يسمى ايه؟ مكاتب. فده يعطى من اموال الزكاه ما يسدد به دين المكاتب الاقساط ده يعطى من الزكاه. يدخل فيها اختبار الاسره ايضا كفار قصروا بعض المسلمين وقالوا هنضرب الفريق. المسلم عشان يطلب مثلا تلاقيه مثلا مليون جنيه. يجوز منع هذه الملايين من اموال الزكاه. لكن دون فرق. بل ده اولى عن كثير علماء من العفه. لان العفه بالبداية هو تحت ولايه المسلم لم يعتبره في الله. لكن هؤلاء تحت ولايه الكفار يخشى عليهم. فكلهم يعطى بالمال الزكاة ما يطلقون به من الأسهم هذا أولى من مغادرة شراط عبد وإعطافه بالمال الزكاة. ممكن يدخل فيها الآن مثلا العصابات اللي ممكن تخطف مثلا ولد أو تخطف شخص كبير وتساوي أهله على أمواله. يعطى من الزكاة ولا لا؟ يعطى من الزكاة. وده داخل في الرقاب. النوع الثالث اللي يدخل في الرقاب وهو عتق الرقاب. اشتري عبد من اموال الزكاه والعوض. قال هذا افضل الاقوال فيها. اذا الباب القرض تشمل ثلاث انواع. المكاتب العبد يعطى من الزكاه، الاسير تفرق رقبته من الزكاه ما يقسم الزكاه. طيب كم صنف الان؟ خمسه. السادس والغارمون وهم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء بينهم ولو كان كثيرا الا ان يكونوا غارمون في معصيه الله فلا يعطون حتى الغارم اللي هو عليه لان الغرم هو الدين. فالغارم عليه يعطى من الزكاه بالاوراق بمقدار الدين. الدين من 1000 2000 3 4 يعطى بمقدار الدين. ولكن يؤلف ويشترط انه ما يكونش الدين في معصيه. ما يكونش سلام في غير المسلم. المرضى او شرب الخمر او الطعام بالربا. لا لان اعطاء من الزكاه الان اعانه على فعل محرم. فكاننا نقول له شرب اخسر امرأة الميسر وليكن لنا من الزكاه. فلا يكفي. الا اذا تاب. رجل مثلا كان بيتعامل بالربا مثلا ودخل في ديون مع البنك وصدرت امواله ويدخل السجن يمين والى الاخر وربك اعلم توبته من انه لا يتعامل مع البنك بغير مره اخرى. يعطى من الزكاه ولا لا؟ يعطى من الزكاه. لكن لو احنا عارفين ان الراجل لا هينفقه من السجن النهارده بكره كل يختار قرض جديد من البنك. يبقى يعطى من الزكاه؟ لا لان هذا اعطاءه الان يعتبر اعانه له تسهيل له على فعل المنكر مره اخرى. فمن استدان في المعصيه لا يعطى من الزكاه. الا اذا ايه؟ إذا تاب يعطى تثبيتا له على التوبة ومساعدة له على التوبة. لكن بدون توبة لا يعطى الزكاة. الصنف السادس السابع وفي سبيل الله هم الغزاة الذين لا يعطون من مال إلا ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما يغزون به أو ثمن ما يغزون به من خير وسلاح ونفقة وأجرة. طيب في سبيل الله لا يعطى في سبيل الله لأن سبيل الله إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمقصود فيها في سبيل الله. فالغزاة يعطون من أموال الزكاة ما يستعينون به على الجهاد. ممكن يعطى ما يشتري به السلاح. يعطى ما يشترى به خيل يركبه في المشروع. ممكن يشتري ثياب، يشتري طعام، النفقة اللي هيحتاجها في الطريق، كان يعطى كل هذه الأموال من الزكاة. ويعطى من الزكاة ولو كان غنيا. مش عشان فقير ممكن رجل مليونير ولكن خرج للناس سبيلا يعطى من اموال الزكاه ما يكفيه ذهابا واياتا والاسلحه وكل شيء اعانه له على الجهاد في سبيل الله. فالمبالغ في سبيل الله لا يعطى فقط من اجل الفقر ويكون فقير لا ممكن يكون غني ولكن يتبرع اهل الزكاه بشراء اسلحه له وشراء السياره له وشراء الثياب والطعام والشراب كله من اموال الزكاه. يجوز ولا يجوز؟ قال المؤلف الحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه ان احد الصحابه كان قال ان معيره في سبيل الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم انها تحج عليه لان الحج في سبيل الله. ولكن من ضمن العلماء انهم لا يعتبرون الحج من سبيل الله الداخل في آلة الزكاة. وبالتالي الجمهور يقولون لا يصح أن يعطى أحد فقير من أموال الزكاة ما يذهب به إلى الحج. فهمت؟ فصل مثلا، لأن الرجل الآن رجل فقير يجب عليه الحج. الأصل من استطاع ليس ليلا لا يجب عليه الحج. الرجل الغني مثلا معاه زكاة أموال مثلا 50,000، قال له خذ هذه 50 وحكي لي أربعة من الزكاة. عندي أذهب ما يجوز. اللي هو ذكر الشيخ سامي ورواية أخرى عن أحمد والله الإمام الثلاثة أنه يجوز، لأن في سبيل الله في الآية الزكاة المقصود بها إيه؟ الجهاد في سبيل الله فقط، لا تقولش كده شيء آخر. وده صحيح في آية الزكاة. وكون الحج من سبيل الله، الحج من سبيل الله على صدر العموم، اللي هو سبيل البر والطاعة والخير. ولكن مش الحج ليس من سبيل الله المذكور في آية الزكاة. وفي سبيل الله. لأن آية الزكاة المقصود بها الجهاد في سبيل الله. من باب أولى أنه لا يكون مثلا بناء المساجد من سبيل الله، مش كده؟ أو فرش المساجد، يعني أحيانا للأسف بعض الناس يشتري سجاد للمسجد من أموال الزكاة. يجوز ولا لا؟ لا يجوز. أو مسجد من أكثر من مال وإصلاحات من أموال الزكاة، لا يجوز. لا يجوز. وعامة العلماء على أن في سبيل الله فئة الزكاة المقصود به المجاهدين فقط. ولا يمكن حمل الآية على العموم أبدا. لا يصح. إن أنت تقول في سبيل الله فئة الزكاة عامة في كل مكان في سبيل الله، هذا لا يصح. جميل لا صح. لأن الآية أولها حصر. إنما الصدقات وإنما لهذه المصالح الثمانية. طيب إنما تفيد إيه؟ حصر الزكاة هذه المصالح ونفيها عما عداها. ده معنى الحصر. طيب لو قلنا في سبيل الله عام انتفى الحصر. مش كده؟ بل انما صدقات فانما الان لغي اي شيء. لان اصل انما في الله على وكيل الحصر. والحصر الان على قول هؤلاء غير صحيح في الايه. لان في سبيل الله غير محصوره بمصر معين. كل ما كان في سبيل الله في الخير والطاعه والبر داخل مصر بالزكاه. وبالتالي بيكون الطلب لله انما عليه الحصر. فهذا لا يصح ان احنا نقول في سبيل الله تشمل بناء المساجد وتعمير المساجد او بناء مدرسه او بناء كليه او المساهمه في مشروع خيري، هذا لا يصح. ولا تؤتي الان الامانه عن الزكاه يلزمها الغني والزكاه مره اخرى ولا تلزمها عند حسن. قال ابو السبيل هو الذي يجتاز من بلد الى بلد انقطع به طريق العشر سلطت فلوسه او ضاعت او صارت النفط او غير كثيره معاه يعطى من اموال الزكاه ما يساعده للذهاب الى مقصده والرجوع الى بلده. واضح تمام؟ وده يسمى ابن ايه؟ ابن السبيل. طيب اذا هذا يعتبر الان النور الثاني من موارد بيت المال. النور الاول كان ايه؟ الغنيمه والثاني الزكاه. ولكن الان ان الزكاه مصاريفها محدده بدقه في الكتاب في القران. ما فيش فيها اتهام ولي الامر. الغنيمه مصاريفها ايضا محدده ولكن فيها نوع من التوسعه الشرعيه. اربع اخماس الغنيمه بوقف في المجاهدين. والخمس الباقي هو اللي يدخل بيت المال. ولي الامر له سلطه فيه ولكن سلطه مش مطلقه. محدده خمس مصاريف. واعلموا انما منكم من شيء فان لله خمسه ولرسوله. وللذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمس مصارف. يجتهد الحاكم في خمس الغنيمه يصرف هذه المصارف. واضح كده؟ طيب المورد الثالث من موارد بيت المال واوسعها اللي هو الفيل. الفيل. ومصارفه اوسع المصارف ايضا مش محدده بدقه كما في الايه في الغنيمه او كما في الف الزكاه. قال الفي اصل ما ذكر الله تعالى في سوره الحشر في غزوه بني النضير بعد غيره قوله تعالى وما اكثر الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما اكثر الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب. اوجفتم كما يقول الكلام ولا يعني حركتم الخيل والامل خير وركاب ركاب يعني هذا المال ماخوذ من غير المسلمين بدون قتال. لان معنى اوجفتم عليه من خير وركاب يعني لم تقاتلوا لأن الخير والجمال ألف جمال. فإذا كنا خدنا هذا المال بدون خير وبدون جمال يبقى خدناه بدون إيه؟ بدون قتال. لذلك رسالة عرفنا الغنيمة إيه هي؟ المال المأخوذ من الكفار إيه؟ في القتال دي غنيمة. المال المأخوذ بدون قتال تنفع. ويقع فيه أشياء كثيرة جدا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، شوف مصالح الفريق. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ضمن السبيل. نفس مصالح الغنيمة، خبز الغنيمة، مش كده؟ بالضبط. كي لا يكون دولة من الأولياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طيب، هذه بعض مصالح الفريق اللي هي إيه؟ ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول أبي بكر فلله وللرسول ولذي القربى وقارب الرسول عليه الصلاة والسلام بنو هاشم واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالفيئة لهؤلاء خمسة. وأيضا للفقراء المهاجرين. يقول الفقراء المهاجرين لهم نصيب في الفيئة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. آل المهاجرين لهم نصيب من الفيئة. طيب الأنصار برضه لهم نصيب من الفيئة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم اللي هم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من ينقشوا على نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى إذا الفريق الآن للرسول صلى الله عليه وسلم اليتامى ذوي القربى المساكين أبناء السبيل. للمهاجرين كمان، للأنصار كمان، مش كده؟ طيب وغيرهم والذين جاروا بعدهم لهم فيء أيضا، لهم نصيب الفيء. والذين جاروا بعدهم من بعد من؟ من بعد المهاجرين والأنصار، بعد الصحابة. وهذه الآية تشمل جميع المسلمين إلى قيام الساعة. كل المسلم. حتى أنت. ليك نصيب. ماشي. والذين جاءوا من بعدهم بس مش أي حد. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الصحابة رضي الله عنهم. والتابعين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف. إذا اشترطت الآية في أحقية المسلم في الفيء أن هو يعظم الصحابة ويحترم الصحابة ويرفع لهم الأدب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا قال إمام مالك ونقله عنه العلماء ووثقوه عنه كما قال ابن كثير رحمه الله أخذ من هذه الآية أن الشيعة ليس صدق في الفيء. ليه؟ هم جاءوا بعدين فعلا. ولكن لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بهم. بل يعلمون الصحابه رضي الله عنهم. فقال يا ملك فغواته ليس لهم نصيب في الفيء لو في الملك والمسلمين. يعني لا يجوز ان ينفق الان لا يجوز ان ينفق الان على الشيعه اي لفظه من بيت الملك. ليه؟ فالتعليم المجاني تابعت. العلاج المجاني والخصائص المجانيه لا يجوز. فاي خدمات من بيت المال مجانيه لا يجوز ان ياخذها الشيء. لان اجل اموال الفيء اموال بيت المال لا تنفق الا لمن يحترم الصحابه وغير بعض. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا في الايمان. فلما انتزع من هذه الايه كما قال ابن كثير ان الشيعه ليس لهم نصيب الفيء قال ووافقه عليه العلماء. كلام سليم. استدلال بلا اسره. قال فذكر الله تعالى المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف. مش كل من جاء على الصحابه على ما وصف. يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه الى يوم القيامه. ولهذا ورد عن عمر ان الله فرق هذه الايات في مصالح الفيء وقال شملت هذه الايات كل المسلمين الى يوم القيامه. هو المسلمين اما ايه؟ واما مهاجرين واما انصار واما جاء بعدهم الى يوم القيامه. مش كده؟ فشرع الفلاحي هذا كل المسلمين يوم القيامة لهم نصيب في أمر الدنيا. كما دخلوا في قوله تعالى: والذين من بعد هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وفي قوله: والذين اتبعوهم بإحسان. وفي قوله: وآخرين لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ومعنى قولهم: كما أوجبتم عليهم من خيل ولا ركاب، أي ما فرقتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا. ولهذا قال الفقهاء: الفيل هو ما أخذ من الكفار وغير قتال، لأن إيجاب الخيل والركاب هو في معنى القتال. طيب، لماذا سمي خيلا؟ يعني لماذا سمي الفيل فيلا؟ الأصل الفيل في اللغة عليه الرجوع، تقول فلا مرجع، فالفيل هو ايه؟ الرجوع. فلماذا سمي هذا المال فيلا؟ يقول شيخ الإسلام ايه؟ وسمي فيلا، شوف علة التسمية، وسمي فيلا لأن الله سبحانه وتعالى أفاته على المؤمنين، أي ربطوا عليهم الكفر. أفاته على المؤمنين يعني ايه؟ يغدر على المؤمنين الكفار. طيب، وهل المال في الاصل كان المسلمين كانوا كفار؟ وصل الكفار كانت ايديهم. الاصل الشيء لا يسمى فاء وبرع الا اذا كان الاول من اموال المسلمين وبعدين غمر الكفار وبعدين كان اسماء قوله ثانيه هو المال الذي رجع للمسلمين، مش كده؟ لكن اذا كان هو اصل من الكفار كلها فسيف رجع للمسلمين. فشغل زي ما يقول ايه؟ فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح نفوسهم التي لم يعبدوه بها، وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأعاد عليهم ما يستحقونه كما يعاد على الرجل ما غسل من مراقه وإن لم يكن طور خلفه. الله تعالى خلق الخلق ليعبدوا سبحانه، وما خلق الجن والانس الا ليعبدوا. فالله تعالى خلق جميع الخلق من الجن والانس يعبدوا، وخلق لهم الاموال مش ليتنعموا بها، ليستعينوا بها على عبادته. فخلق نفس الشخص لان يعبد الله، وخلق له من الاموال ما يستعين بها على عبادته. طيب، فاذا لم يعبد الله تعالى بنفسه فلم يفعل بها الحكمة التي خلقت من أجله، اللي هي العبادة. فأباح الله تعالى نفسه للمؤمنين، لأنه لم يعبد الله تعالى بنفسه إلا ما خلق، فصارت نفسه مباحة، اختل من جهته. طيب، وأمواله صارت الأموال مباحة للمسلمين، وترجع إليهم لأنهم الذين يستحقون الأصل، لأنهم عبدوا الله فاستحقوا هذه الأموال ليستعينوا بها على عبادته. وانا بعد سيدي فك فيه، فكأن هذا المال رجع الى من يستحقه الاصل، وان كان هو لم يعترفه اصلا من الاول، وكان مع الكفار من الاول، ولكن الكافر يرفضه دون حق، فرجع المسلم ايه؟ بحق. كذلك في سوره الاعراف يقول تعالى: قل من حرم مدينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من البشر. قل هي للذين امنوا في الحج خالصة يوم الحرب. قل هي للذين امنوا فقط. فخلق الله تعالى هذه الطيبات وزيا للمؤمنين بس. فنعم الكفار لها في الدنيا على غير بضعة لم تطلق لهم. قل هي للذين امنوا. والله تمام؟ طيب، ويوم القيامة خالصة يوم القيامة. لأن الكفار نزعوا المؤمنين في هذه الطيبات وزينة في الدنيا. أخذوها كل بضعة. لكن في الآخرة خلاص مفيش. فهذه الطيبات والأسئلة تكون خالصة للمؤمنين لا ينازعهم فيها الكفر. وإن كانوا ينازعونهم في الدنيا في الطيبات والأسئلة التي هي خلقت في الأصل مين؟ للمؤمنين. وأقل الكفار ظلما لا يستحقونها. ثم تكون هذه الطيبات والأسئلة خالصة للمؤمنين والكفر. قالوا: هذا مثل الجزية التي على يهود النصارى. يعني الجزية اللي يدفعها على يهود النصارى وغيرهم في بيت المال تبقى فيه ولا غنيمة؟ فيه، لأنها أخذت بدون قتال. والمال الذي يصالح عليه العدو. لو تمت مثلا غزوة وعلينا لم نصلح مع الكفار إن إحنا لم نقاتلهم مقابل مثلا هيدفعوا كل سنة مبلغ من المال كذا وكذا. هل المبلغ فيك ولا غنيمة؟ فيك يعني أخذ لو صلح مش مشكلة. أو يقولها إلى سلطان المسلمين وده نوع من الرشوة. خليفة مثلا كافر بعت هدية زميلا في الخليفة تروح فين؟ تدخل بيت المال مش بتغضب تدخل بيت المال لأن دي تشبه الرشوة هي بشيء ماشي تدخل فين؟ بيت المال. وشوف سبحان الله يعني احتياط المسلمين من أي ما يشوب عدالة الإيمان بأي شيء حتى لا يمين مع الكفار ويسد رشوة لا توضع بيت المال اللي هي مشروع. وأظن هذا الكلام لم يطبق الآن على رؤساء أمريكا. أي هدية بياخذها رئيس أمريكا وتوضع في الدفع بيضاء مش كل شخصية طبعا بيظهر لهم أشياء ثمينة جدا أشياء ثمينة جدا ممكن بتظهر مثلا يعني في كلينتون كان منذ له ضمن طقم معارف وثانية ذهب طبعا أكيد مطعمة بأشياء من الناس أو كده أشياء منتهى الفخامة عشان تخدم واحد زي كلينتون وضع في البيت في البيت ما ياخدهاش ولا شخص من طرف شخص. وأذكر ابن السادات أيام معاهدة كامب ديفيد أهدى تمثال من تماثيل الفراعنة لا يوجد منه إلا هذه النسخة في العالم كله لجيمي كارتر فوضعت في البيت الأبيض مع أن هذا التمثال ليس من في السادات كأصلا يعني ما يعني أصلا مش من في السادات الثاني عقيل رئيس أمريكا ولا غيره. ثم لما أعطاه كلينتون لما كارتر ما خدوش كارتر كمان اتحط في البيت الأبيض لما رجع للرئيس ما عندهم إن الرئيس لا يقدر يغير طول عفوا عشان أشرح طول عفوا نعم أنا بقول لك أن المسلمين نص عليها هي أن الهدايا المقدمة لسلطان المسلمين خير حق بيت المال اللي ما يقدرش مش حق حق لأنه ما يقدرش طبعا بس لو سلطان المسلم ياخذ بيت المال عنه فاحنا طبعا نطور الى هلاقي نحطها فعلا في بيت المال بس هو بيت المال فمفيش مشكله يعني هم متفضلين الكلام ده. قال كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى على كل يعني قد جرت عهد النصارى في خط من خطوط الطريق ان هم بيدوا هدايا للملوك المسلمين يحملوها إليها أو إلى الملوك تروح فين؟ وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر ومن تجار أهل الذمة إذا ارتكبوا في غير بيعهم مصر العشر هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يأخذ وما يؤخذ من أموال من ينقل عنها ما يؤخذ من تجار أهل الحرب وأهل الذمة اليد مالك عمر بن الخطاب كان مثلا من فرس وكان أهل الحرب منه وبين أيام عمر التجار الفرس إذا دخلوا بلاد المسلمين للتجارة يثمن بضاعة اللي معاها ويتاخد منها العشر. طيب كمالك ده بالنسبة لمين؟ لأهل الحرب. كان تجار أهل الذمة لو هيطلع يستورد بضاعة من خارج دول الإسلام ويدخلها لدولة الإسلام ويكافئ فيها كان يتاخد منه نصف العشر. لأن الراجل إحنا مدينه وليس عن جزية فنزل بالنسبه له في ضريبه شويه. فالحربي اللي مفيش بينه وبينه عنها كان بيدفع العشر جمرك على البضائع والان وكان اهل الذمه بيدفع نصف العشر. تروح فين هذه المبالغ؟ بيت المال. طبعا الجمارك كما قال الشنقيطي وكما قال الصديق حسن خان في علماء المعاصرين الجمارك في الاسلام لم تفرض الا على غير المسلمين. إما على أهل الذمة وإما على الكفار المعتدين لكن لم تفرض جمارك على المسلمين إلا في العصور المتأخرة عصور الظهور وهذه الجمارك تأتينا إن شاء الله في الكلام عليها وجميع أنواع الضرائب أنها مخضرة بإقناع المسلمين ومن أقوى الظهور وطبعا صوره الجمارك المفروضه الان على المسلمين هي اشد قبحا وظلما. الجمارك اللي فرضها عمر على اهل الذمه وعلى الكفار فرضت على التجار لتاجر في مقابل ان هو يربح من المسلمين خلاص يدفع الضريبه العشر او نصف العشر ومقابل ان احنا بنعمله في بلاد الاسلام وبنحافظ عليه وبنحافظ على الضغط وبنحرسه يدفع الضغط. لكن الجمارك على المسلمين انا مش في التجاره حتى الاشياء الشخصيه بتستعمل في شخصا يدفع لها الضريبه يعني بيعملوها اشد من معامله الكفار. ولا يؤخذ من الاموال من ينقض العهد منها. واحد من اهل الذمه مقيم في بلد الاسلام نقض العهد. يؤخذ. طب وفلوسه؟ تروح بيت المال. ما تروحش اولادك، وتروح بيت المال، تعتبر ايه؟ سيئا، تدفع بيت المال. والفراش الذي كان مضروبا في الاصل عليه، وان كان قد صار بعضهم على بعض المسلمين. عمر بن الخطاب لما فتح العراق في مصر ارض زراعيه يسموها ارض السواد لان ارضها سوداء مش صحراء زي البيت الاراضي لم يقسمها عمر على المجاهدين الفاتحين ولكن ابقاها في يد اهلها على سبيل الكبرى. كان يسمى الكبرى قريبا قرار فتساوت القرض في يد اهلها بالكبرى فيدفع مثلا كبرى سنويه مثلا 1000 دولار مثلا على هذه الفتره. وهذه القبرة كانت تؤخذ من الكفار وممن انتقلت اليه الارض بعد ذلك من المسلمين. فهي قبرة على الارض بقطع النظر مع مين؟ وهي تختلف عن الجزية. الجزية بتطلب على الكافر، طب لو اسلم تسقط. الخراب مطلوب على الارض. لو اسلم من بلاده الارض الخرابيه يخطئ فراغ؟ لا، لأن فراغ أجرة. ملوش علاقة بدين الشخص مسلم ولا كافر. هو أجرة على الأرض يؤخذ من بنيان الأرض سواء كان مسلم أو مسلم. لكن الجزية تؤخذ من كافر إذا أسلم تسقط. والفراغ إذا الفراغ بيوفن بيت المال. وإذا إحنا هنلاحظ الآن إن موارد بيت المال من حيث الفي كثيرة جدا. المال المأخوذ في الجزية فيء. المال المأخوذ بالصلح من الكفار فيء. المال المأخوذ بالجمارك من ضباط أهل الذمة والكفار فيء. مال من ينقض العهد منهم فيء. الأرض الخرابية الضريبة عليها فيء. قال ثم إنه يرتفع من فيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت المال كمان. يعني الفيء مش محصور في الكفار فقط. أي مال بيدخل بيت مال المسلمين هو فيء. يعني اي مورد من موارد الدوله يصرف يعني تسميه ايه؟ خير. هيتحط في الاخر في بيت المال يصرف مصارف الخير في بيت مال المسلمين. وهل لها امثله كثيره جدا. هنمر عليها بسرعه. قال كالاموال التي ليس لها مالك معين مثل من يموت من المسلمين وليس له وارث معين. واحد مات من المسلمين ملوش وارث. اما تروح فين؟ هتخش بيت المال لا فايده. تفتح حكم وقال والعوار والبدائع التي تعرض مع غير اصحابها. واحد حرامي سرق مثلا سياره او سرق مال او سرق ذهب او سرق اي حاجه وبعد مثلا سنه او ما كان عليه وتاب ربه وعايز يرجع كل اصحابه ومش عارف اصحابه فين يقول لك تروح الفلوس فين؟ تدخل في بيت المال تبقى والعوار التي لا يعرض اصحابها. الرجل مثلا كان استعار مثلا كتاب من شخص وبعدين راح يرجع الكتاب للشخص لا يجد فين فلان لا يجد سافر او اختفى سال عليه لا يجد اهله فين لا يجد يروح فين الكتاب يباع ويرجع يدخل من بيت المال. كل ذلك برضه رجل او لاعب وديع مثلا ولا ابن عيله فتره عن سنه وبعد سنه لم ياتي الرجل ولا تري الا في اي مكان هو وحصل عندها نوع من الياس لما هو يشيل ده. فين الفلوس تروح فين؟ فوق البيت. قال وغير ذلك من اموال المسلمين كالعقار المنقول. فهذا ونحو مال المسلمين وانما ذكر الله تعالى في القران الخير فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت الا وله وارث معين للظهور الانساب في اصحابه. وقد مات هذا الرجل في قبيلة من قبيلة فدفع ميراثه إلى التنين تلك القبيلة، لأن الغالب أن تكون أيضا والقبيلة كلها لازم تجتمع في العمل وتتابع مع بعض، ففي نوع طلاق فأعطاها لهذا الرجل اعتراض ما إذا نوع من عصبة نوع من عصبة أي أقربه نسبا إلى جده. وقد قال ذلك أكثر من العلماء كأحمد وغيره. ومات الرجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ماله لعتيقه، مع أن العتيق لا يرث من سيده، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه لأنه هو أولى بالمال من غيره، لأن المال لا يرث مثل المال، إذا انتهى بكل المسلمين، لا فكل مرتفع في هذا العتيق هذا أقرب للرفاض وصاحب المال، لأن كان بينه وبين هذا الشخص نوع من المحبة والمولاة والنصرة في الدنيا. وقال بذلك طائفة من العلماء من أصلح وغيره، ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته، لأن رجل اعتبره من أهل قريته، يعني في نوع من المولاة والنصرة في الدنيا، فهو أولى بالأموال من البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع خلفاءه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب كما ذكرنا. السبب هو العتيق، سبب كل من القبيلة، سبب كل كبير في القرية، سبب كل من أهل أو من جيرانه، سبب كل من صاحبه في الدنيا، سبب ممكن نعرف على هذا السبب. لا نسب غلط، سبب لأن النسب ما فيش إشكال من أخر من الأصل، لكن ده سبب. فممكن يضرب مثلا مات وليس له وارث، ولكن يعلم أن الرجل له كان له صديق في الدنيا متعاشرين جدا ومتحاربين جدا وأصدقاء جدا. نعطيه أموال. الحاكم يقسم الميراث ويعطيه أموال المال. لأن هذا المال هيحط فين في الآخر؟ في بيت المال. لا، انتفاع هذا الشخص كونه غيره من الميت صداقة أو محبة أو مولاة ونصرة في الدنيا ومعاشرة حسنة في الدنيا هو أولى من غيره. يعني وارث وارث. ولكن الحاكم له أن يقدم أحد في بيت المال لمصلحة، ودي مصلحة يعترض فيها أفراد صاحب المال. ولم يكن يأخذ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين الصدقات، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله تعالى به. ولم يقل الأموال المفقودة والمقسومة ديوان جامع على عهده وعلى رفقه رضي الله تعالى عنه، بل كان يقسم المال شيئا فشيئا، فلما كان في زمان عمر كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتل وغيره، وديوان الجيش في هذا الزمان اشتمل على اكثر ذلك الديوان وهو اهم دواوين المسلمين. يعني ايام الرسول عليه السلام المال كان قليل والناس كانوا قليلين. فكانت الاموال تيجي توزع في الحرم. ماشي؟ ما كانش في ديوان يعني سجلات مكتوبه باسماء المقاتلين والغزاة وكذا توزع في الحرم. المال بياتي يوزع في الحرم. وربما العهد على هذا العهد الرسول. في عهد عمر فسحت البلاد وكسر الناس وكسر الغزاة وكسر الاموال جدا. فاحتاج عمر انه يعمل الدواوين ويسجل ديوان للمقاتلين وجعل لهم شهر العطاء وديوان لكل المسلمين وجعل برضه شهر العطاء كل سنه. شغل الاسلام في عصره يقول ديوان المعيش في هذا الزمان مجتمع على اكثر ذلك الديوان. يعني استحدث الناس عن ذلك الدواوين. ممكن يتعمل ديوان للفقراء وديوان لليتامى وديوان للمجاهدين كده. يعني يسجل اسامي هؤلاء بحيث لما ينزل العطاء من بيت المال كل واحد ياخذ ما نصيبه من هذا المال. وكان الانصار دواوين الفرار والفيء لما يقبض من الاموال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغيرها. فصارت الاموال في هذه الزمان وما قبله ثلاث اموال. الاموال بها الامام الامام ويوزعها ثلاث اموال. نوع يستحق الامام قبضه بالكتاب والسنه والاجماع كما قلنا، اللي هو الغنائم، الزكاه، الفيء اللي هو المصحف القران، الجزيه ياخذها الامام وعقود المال يوزعها معه. يبقى اذا في نوع من المال يستحقه الامام بالاجماع بالكتاب والسنه والامام، الغنيمه والصدقه الزكاه والفيء. وقسم يحرم اخذه بالاجماع كالجبايات التي تؤخذ على اهل تؤخذ من اهل القريه الكريمة. ودي افعال بعض الحكام الظلمه قديما. يجي مثلا على مدينه او قريه يقول مطلوب من المدينه دي السنه دي 1000 دينار. تتوه ماشي؟ وإن لم تدفع تضغط وتثمن وتعذب وجنود ينزلوا الناس. دي تسمى رباية أو فتاوى. غير هذا الرجاز، رجاز يدفع بشكل. قال وقسم يحضر أخذ للمعنى الذي تؤخذ من أهل القرية بالإيمان، قال لأهل القتيل قتل بينهما إن كان الوارث أو يؤخذ من الرجل على حد ما ارتكبه وغصب عنه قبل ذلك، وكالمبوس الذي لا يسوغ راح الفرق. صورة أخرى للجريات على القرى، ممكن يؤخذ القتيل مثلا في القرية. كان السلاطين الفرقة يأخذ الدية من قاتل في تهبة إيمان. وشرع تروح فين هي؟ للورثة. للورثة. أو رجل ابتكر حد. رجل ابتكر حد زنا أو شرب الخمر. فالمفروض يخون أي حد. فيعطي الحد الرشوة عشان يسكت الحد عنه. ويأخذ الرشوة فقط بين الإيمان. ده حرام الوالد. حرام الإجماع. لأن في إسقاط لحد أو جواب. يبقى قسم الأموال جمع الإيمان جائز الإجماع وقسم جمع حرام الإجماع. وليها المسائل معانا إن شاء الله. قال وكالمكوس الذي لا يسوغ الوقت فقط يلقى غيره كل ما عمله. وقسم فيه اجتهاد وتنازع كمال من ليس له رحم ليس كمان كمال من له ذو رحم ليس به فرد ولا عصب ولا حدا. يعني في قسم حصل فيه اختلاف وكان العلماء واحد مات ملوش قريب من عصبه ولا صرفه له مثلا خاله فقط او خاله فقط. الخال والخال مش ورثة. يسميهم عمام ذو ورثة. دول محل خلاف عند العلماء. بعض العلماء قال يرثون وبعضهم قال لا يرث. اللي قال يرث واضح انه ياخذ المال ده. لو واحد مات عن خال فقط او ابن خال فقط او بنت خال فقط هتاخذ المال. على قول التوريث. طبعا على قول ان ذو ورثة لا يرثون المال يروح فين؟ في بيت المال. يبقى لا الاموال الان خدها الحاكم فيها خلاف العلماء. هل هي غريزه او لا؟ طبعا ما يقول الغريزه معروف يكون محرم عليه. لكن في اموال النوع الثاني اللي سبق معنا حرام الاجماع القضايا والاوائل. وفي نوع جايز بالاجماع زي الغنيمه والزكاه والفقر. بس نقف هنا ونكمل بس.